السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الذي اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وغني بفضله عن العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معكم محدثكم الشيخ عبد الرازق إسماعيل عبد الرازق، والسلسلة التي نسير نحن بصددها بمشيئة الله عز وجل، وهو حديث جبريل رضي الله عليه السلام مع النبي صلى الله عليهما جميعا وسلم، وهو حديث الإسلام والإيمان والإحسان، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد توقفنا في اللقاء الماضي، وهو اللقاء الثالث، وهذا هو اللقاء الرابع بمشيئة الله تعالى، وكنا توقفنا في أوائل كلام أو أوائل سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: وما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ونحن قد توقفنا في اللقاء الماضي مع باب التوحيد، وهو القسم الأول من شهادة أن لا إله إلا الله. وقلنا إن الذي يستغيث أو يستجير أو يدعو لا يدعو إلا بالله رب العالمين. وقلنا قول الله عز وجل: كل من كان يسألون النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه حرف قل، أو جاءت فيه كلمة قل، كما جاء في القرآن الكريم. قال رب العالمين جل وعلا: ويسألونك عن الخمر قل، ويسألونك ماذا ينفقون قل، ويسألونك عن الأهلة قل، ويسألونك عن اليتامى قل، ويسألونك عن الساعة قل. جاء فيها الواسطة، ولكن الذي ليس فيه واسطة أبدا وهو الدعاء لله رب العالمين. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي هذه الآية ليس هناك واسطة أبدا. ولما سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كنا في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، أي إن الذي سأل معاذ والذي يجيب هو النبي صلى الله عليه وسلم. لما سأله معاذ: أخبرني يا رسول الله عن عمل يدخلني الجنة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير. فسأل معاذ: ما هو يا رسول الله؟ قال: على من يسر الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أي على من يسر الله عليه الأمر الذي هو فرضه رب العالمين جل وعلا، أن تعبد الله ولا تشرك بالله شيئا، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال معاذ: نعم يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال: ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إلى آخره، حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. قال: فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، ولا وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، وفي رواية: أو على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن فإن شروط الدعاء لابد أن تتوفر فيها أمور، وهي يسبقها الإخلاص والعمل الصالح الذي يكون بين العبد وبين ربه. وليعلم كل من يسمع هذا الكلام أن لا يقبل الله دعاء إلا من عبد مخلص أخلص عمله لله رب العالمين. ولا يسأل كما قلنا في اللقاء الماضي: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، كما قال رب العالمين جل وعلا، قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. لله عز وجل الأسماء الحسنى فادعوا بها، ادعوا ما شئت، ادعوا بالرحمن يرحمك، ادعوا بالملك يعطيك ملكا، ادعوا بالعزيز الذي لا يغلب وينصرك إذا كنت أنت مظلوم ومغلوب، كما قال نوح عليه السلام: إني مظلوم فانتصر. وصلوات ربي وسلامه عليه لما كان يدعو ربه جل وعلا في غزوة بدر وكانت على كتفيه بردة، فكان يردها أبو بكر عليه كلما رفع يداه، حتى أن رسول الله قال له: يا أبا بكر ذرني وربي، يا أبا بكر ذرني وربي. فيقول له أبو بكر: يا رسول الله، والله إن الله منجزك وعدك، إن الله لا يخلف وعده معك يا محمد. فيقول: ذرني وربي يا أبا بكر. وكان يدعو ربه جل وعلا ويقول: اللهم إن هذه العصابة إن غلبت فلن تعبد في هذه الأرض، اللهم إن هذه العصابة إن غلبت فإنك لا تعبد في الأرض. وكان يدعو ربه ليلا ونهار، حتى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما كان يستغفر وكان كثير الاستغفار، فكانت تقول له: يا رسول الله أنت من؟ أنت من غفر الله لك ذنبك؟ يا رسول الله إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكانت كلمته عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، ألا أكون عبدا شكورا؟ وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر الله 70 مرة، وفي رواية كان يستغفر الله 100 مرة. وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا من أبواب الدعاء إلا ولجأ إليه عليه الصلاة والسلام. وقد أمرنا أن نوحد الله، ولا نسأل إلا الله، ولا نرفع أكف الضراعة إلا الله، ولا نسأل في هذا الكون إلا هو. وقد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر له لذاته جل وعلا، وما سأل أحدا من أصحاب النبي بأن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة ليكون شفيعا بينه وبين ربه في الدنيا أبدا. ولكننا نتمنى ونسأل الله عز وجل أن يكون شفيعنا يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين. وأرجع إلى قول رب العالمين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي لما أمرتهم به: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الله عز وجل إذا سأل العبد عبدا ليكون وسيلة بينه وبين ربه لن يعطيه سؤله أبدا، لأن ليس هناك أبدا أحدا أقرب إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة بينهم وبين ربهم، ولكن كما كان هناك وكما بدأنا في لقاء الشطر الأول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل: وما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. إذن فإن السائل لا يسأل إلا الله، وإذا أراد أن يستغيث فلا يستغيث إلا بالله، وإذا أراد أن يستجير فلا يستجير إلا بالله، لأن الله هو الناصر وأن الله عز وجل هو الوهاب وهو العاطي وهو الرزاق وهو الفتاح العليم سبحانه وتعالى انفرد بهذا الملك لذات جلاله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه شيئا. أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل اصطفى من الأنبياء رسلا فجعلهم مبشرين ومنذرين، ولذلك لم يصح عن أي نبي أنهم كانوا يدعون قومهم بهذا النبي، إلا فيما بعد ذلك عبدوا بعض الأقوام أنبياءهم وصالحيهم ولذلك كفروا بالله رب العالمين. فإن الله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. إن كنت موحدا فلا تسأل إلا الله، وإن كنت تائبا إلى الله فلا تتب إلا لله، وإن كانت بك بلية فارجع بها إلى الله رب العالمين، فهو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أيها الإخوة المستمعون، إن الله عز وجل انفرد بهذا الكون لذات جلاله وخلق الجن والإنس أي الثقلين، وقال لهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاسأل ربك واستجر بربك واستغيث بربك واستنصر من ربك، لا تسألن أحدا غيره، لا تسألن أحدا غيره، وهو ذا شطر الإيمان كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان موحدا فلا يسأل إلا من وحده. وأظن أن هذا الكلام هو موقوف على عبد الله بن عمر، لا أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا تستوقفني جزئية قليلة حديثا دارا بين النبي وبين زوجته حبيبة قلبه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت له: يا رسول الله، لما كان في اليوم الذي في الوتر الأخير من شهر رمضان وهو كان يتكلم عن ليلة القدر، قالت: يا رسول الله، إن أصابتني ليلة القدر فماذا أقول؟ ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: يا عائشة، قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. كلمة صغيرة قليلة في حروفها، قليلة في متن كلامها، ولكنها عند الله عظيمة. يا عائشة، قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فمن القليل يكون لك الكثير، ولكن يكون الإخلاص، والإخلاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وكان يشير بسبابته إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. هذا قول أتقى رجل على ظهر الأرض، وهذا قول أفضل رجل على ظهر الأرض، وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام وهو يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول ما تشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يكون بيمينه لواء الحمد ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة ومعي فقراء المسلمين ولا فخر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينعم علينا بفضله ومنه وجوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر إن شاء الله رب العالمين، وأستكمل مع حضراتكم في اللقاء الآتي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.